أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في حلقة جديدة من مصر الحرة. معنا زي ما تعودنا كل يوم مجموعة من الأخبار بنستعرضها قبل ما نبدأ فقرتنا الحوارية. أحب أبدأ الأخبار معاكم النهاردة بخبر النائب العام يقرر تجديد حبس الرئيس مبارك 15 يوما للمرة الثالثة. قرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود اليوم الثلاثاء تجديد حبس الرئيس السابق حسني مبارك لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة للمرة الثالثة، على أن يبدأ تنفيذها اعتبارا من نهاية حبسه السابق. من المقرر أن يصدر النائب العام بيانا خلال ساعات يوضح فيه سير التحقيقات. النهاردة اللواء الرويني في تصريحات صحفية قال أن الجيش لا ينتمي لأي تيار ديني. طبعا في الشوشرة اللي احنا فيها اليومين دول متعلقة بأحداث سنبابة وغيرها من أحداث الفتنة الطائفية مخليها كل واحد يقول ما شاء في أي وقت شاء على من شاء، بتحاول بعض الأصوات الغريبة دي أنها تتهم القوات المسلحة أنها تنتمي لتيار ديني. الحقيقة يعني اللواء الرويني نفيا قاطعا أن يكون المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمجلس العسكري ينتمي لأي من هذه التيارات الدينية. وفيما يتعلق باتهام البعض للجيش بأنه يحب السلفية أو ينتمي للإخوان المسلمين، طبعا كلها بتبقى اتهامات مرسلة يعني بدون أي بينة ولا دليل، فقال إن هذه الدعاوى ليس لها أساس من الصحة، لافتا إلى أن الجيش استعان بفضيلة الشيخ محمد حسان لحل بعض الأحداث الطائفية، وذلك لأن الناس تستمع إليه، شيء منطقي يعني وبسيط، مؤكدا على أن مسلمي الشعب المصري كله سلفي بمصطلح السلفية الصحيح، مضيفا أن شعار الجيش قائل بأن مصر أولا ودائما، ويجب أن يعي الناس أن الجيش يضع هذا الشعار أمامه ويعمل به. اللواء الرويني ما فاتوش أنه يلفت نظر الشعب ومن يستمع إليه من خلال هذه التصريحات الصحفية إلى أهمية دور الشرطة في عودة الأمن للشارع المصري، مطالبا الشعب المصري بتدعيم الشرطة والوقوف بجانبهم حتى يشعر المواطن بالأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن الجيش لديه مهام أكبر من الوقوف في الشارع. طبعا الأصل أن الجيش لا يكون داخل المدن إنما هو على حدود البلاد. نسأل الله أن ييسر الأمور لتعود كل يعني الأركان إلى قواعدها. كذلك وزير العدل النهاردة بيتهم أو بيتعهد بملاحقة المحرضين على فتنة إمبابة. المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل تعهد بملاحقة كل من حرض على الاعتداء على كنيستي ماري مينا وكنيسة العذراء بمنطقة إمبابة، وتقديم الجميع للنيابة العسكرية تمهيدا لمحاكمتهم أيضا أمام القضاء العسكري. وطبعا احنا بلغناكم امبارح ان حوالي 190 متهم تم القبض عليهم للتحقيق معهم. النهارده في القبض على 28 متهما في احداث امبابه وتجديد حبس 26 اخرين. القى رجال القوات المسلحه بالتنسيق مع قطاع الامن العام القبض على 28 متهما من المتورطين في أحداث الفتنة الطائفية بإمبابة، حيث تم مداهمة منازلهم بمنطقة إمبابة وضبطهم وإحالتهم إلى النيابة للتحقيق. يأتي ذلك في حملة الاعتقالات التي شنتها الأجهزة الأمنية لضبط المتهمين في إطلاق الأعيرة النارية، مما أسفر عن وقوع عدد من القتلى والمصابين وحرق كنيسة العذراء بشارع الوحدة. مترشحي الرئاسة حاولوا يبقى لهم دور، أو بعضهم يعني حاول أنه يبقى له دور في الأحداث بحيث أنه يظهر ويظهر للشعب أنه بيتشارك مع الشعب في همومه ومشكلاته. ففي اتنين من مترشحي الرئاسة هنسمع دلوقتي اقتراحاتهم حول حل هذه المشكلة. مستشار هشام البسطويسي بيدعو لتشكيل لجنة من الحكماء من المسلمين والأقباط. لجنة حكماء دعا إليها المستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقد والمرشح لمنصب رئاسة الجمهورية، أن يكون بعد أن أعلن يعني أن في قوى معادية تسعى لمناهضة الثورة، والدليل على ذلك أن أحداث إمبابة، هو المستشار هشام بيقول الدليل على أن في ثورة مضادة أن أحداث إمبابة كان وراءها أعضاء سابقين في الحزب الوطني المنحل اللي ذكرنا منهم ناس أمس تم القبض عليهم، الذين أطلقوا الشائعات التي أشعلت الأزمة، مشيرا إلى أن هذه فلول النظام المخلوع. تعرفين كلمة فلول بقت حاجة مشهورة جدا اليومين دول. تسعى لإجهاض ثورة 25 يناير من أجل عيون النظام السابق. اقترح البسطويسي تكوين لجان من الحكماء من المسلمين والمسيحيين بكل قرية ومدينة، حتى تكون هدفها العمل على حل جميع المشاكل والخلافات ومعالجة القضايا الطائفية في أولها قبل أن تتطور. أعلن بسطويسي خلال لقائه بأهالي مدينة بنها مساء أمس أنه سيخوض الانتخابات مستقلا ولا ينتمي لأي تيار سياسي في الفترة الحالية. بيحاول يعني لا يكون محسوبا على أحد من ساعات المستشار هشام البسطويسي، وده اقتراحه لعلاج هذه المشكلة. السيد عمرو موسى الرجل الدبلوماسي المعروف والمترشح أيضا لمنصب رئاسة الجمهورية أراد أن يشارك في الأحداث وأن يظهر صوته أيضا في هذه الإشكالية الكبرى التي تمر بها البلاد الآن، فما كانش قدام عمرو موسى غير الشيخ محمد حسان. عمرو موسى ينسق مع فضيلة الشيخ محمد حسان لاحتواء فتنة إمبابة. في إطار تحركات عمرو موسى طبعا الأمين العام الحالي لجامعة الدول العربية واللي هتنتهي يعني فترته قريبا والمرشح للرئاسة لاحتواء أزمة الفتنة الطائفية، إنه يجري اتصالات مع عدد من رجال الدين على رأسهم الشيخ محمد حسان الداعي الإسلامي. اتفق على ضرورة وجود آلية لدرء الفتنة ومعرفة أسباب إشعالها والحيلولة دون تكرار هذا الأمر. أيضا موسى أعلن أمس بناء على اتصالات أجراها مع شيخ الأزهر والبابا شنودة على مبادرة بالدعوة الفورية إلى مؤتمر عام سريع يضم رموز الأزهر والكنيسة ومفكري وسياسي مصر والحكومة بالإضافة إلى شباب الثورة لتدارس الوضع الخطير الذي تمر به مصر. يعني طريقة نظرية متكررة إن إحنا ندعو إلى مؤتمر نجيب فيه الرموز ونفس الأشكال نفس الوجوه تجلس مع بعضها عشان تخرج متصافحة متعانقة، بينما الاحتقان كما هو. أنا أعتقد زي ما هنشوف في مقال هيكل بعد شوية إن الاحتقان بنحاول نداري عليه ومنحاولش نعالج الأمور من جذورها، فبتزداد المشكلة تفاقما، ودي طبعا دي كانت من خطايا النظام السابق. أوضح موسى أن هذا المؤتمر ستكون من مهامه تشكيل هيئة تعنى بالتحرك وراء هذه الأحداث لمنعها وأن تتخذ إجراءات وقائية، معلنا عن استعداده هو وكل من يهمه مصر بالنزول إلى الشارع والمعتصمين أمام مسبير والتحدث إليهم لدرء الفتنة، بل والتفكير في إجراءات أوسع تشمل المستقبل والتفكير في تجفيف منابع هذه الفتنة قبل الوقوع. زي ما قلت لحضراتكم إطار نظري جميل، أعتقد ما هيبقاش في شكل عملي إلا فعلا لو تدخل مع الشيخ محمد حسان وبدأوا في إجراء معالجة فعلية بالتحدث المباشر للجمهور والبحث عن ماذا يريدون. النهاردة الأستاذ هيكل وهو السياسي والكاتب الصحفي الكبير المعروف اللي بيتفق مع الكثيرين وكثيرون ويختلف معه أيضا الكثيرون، كتب ونقلا عن شبكة الإعلام العربية المحيط، كتب مقال طبعا نقلا عن جريدة الأهرام، بيقول إن الأزمة بتفرض نفسها على كل الناس ويجب مواجهتها بنزاهة لأنها في هذه اللحظة أكبر من كونها فتنة طائفية. في هذه الأزمة بالفعل جانب طائفي له أسبابه التي تؤخرنا كثيرا في علاجها، مثلما تأخرنا في علاج مشكلة مياه النيل، وبرضه هذه كانت من خطايا النظام السابق، مع تماثل في أهمية المشكلتين، واحدة تتعلق بحياة البلد والثانية تتعلق بسلامته، اللي هي المياه تتعلق بحياة البلد والفتنة الطائفية تتعلق بسلامة البلد طبعا، وكلا المشكلتين دخلت في مرحلة التعقيد ولا أقول الاستعصاء بسبب عدم الفهم أو بسبب قلة العزم. هذا المقال ممتاز ويحتاج إلى قراءة وتأمل، ويمكن إخواننا في الإعداد رتبوا اتصال مع الأستاذ محمد هندي نائب رئيس تحرير الأهرام يعلق معنا على مقال أستاذ هيكل. السلام عليكم أستاذ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا بيك. أهلا بحضرتك. الحقيقة العبارات يعني اللي كتبها الأستاذ هيكل في المقال عبارات يعني في الصميم، بأن عندنا مشكلتين تأخرنا في علاجهم، مشكلة مياه النيل فعلا، ومشكلة فتنة المشكلة الأولى الطائفية. اللي هي المشكلة الطائفية، نعم. والمشكلة الثانية اللي هي مشكلة مياه النيل. تعليق حضرتك على المقال بشكل عام والدروس المستفادة منه. والله الأستاذ هيكل كان طبعا هو خلاص إن هو هيكتب بإذن الله الأهرام على طول، من امتى وبناء يا على سمعان؟ طبعا على القراء وبناء على المحررين والصحفيين كانوا بيناشدوا ان هو الاستاذ هيكل يرجع لكتاب الاهرام مره اخرى. تمام. فاجرى حوار معاه الاستاذ لبيب السباعي، وهيبدا الحوار اللي هو رئيس تحرير الاهرام، رئيس مجلس اداره الاهرام الاستاذ لبيب السباعي، هيعمل معاه حوار مع الكلام ده هيكون يوم الجمعه ان شاء الله هينزل. ففي وقت إجراء الحوار حصلت الفتنة الطائفية. فطبعا الأستاذ هيكل أسرع وكتب أول مقال لي قبل الحوار اللي هينزل يوم الجمعة الجاي، اللي هو الأزمة الطائفية وغيرها. فكانت الأزمة الطائفية اللي هو اللي كتب عليها الأستاذ هيكل النهارده، قال لك إحنا اتأخرنا كتير جدا في علاج هذه الأزمة، وزي ما اتأخرنا بالظبط في حل مشكلة مياه النيل. والمشكلتين دول يعني طبعا من أهم المشاكل اللي المفروض يعني في سلامة الوطن، اللي هي المشكلتين الأساسية في حياة البلد المشاكل وسلامة البلد، اللي هم اللي لحل مشاكل الوطن. وطبعا وكانت مشاكل مستعصية، وخصوصا المشكلة الطائفية اللي بقى لها فترة كبيرة، واحنا طبعا بنحدث على يعني كنا شايفين المشكله وما لهاش حل. فالاستاذ هيكل طبعا لمس الموضوع ده واتكلم عن المشكله الطائفيه، لابد من ابرازها، ولازم انها تخرج للنور، ولازم تحط لها بعض النقاط والمعايير، ولازم ان احنا طبعا نبص للمشكله، لانها دي طبعا مشكله بقى لها فتره كبيره. والحكم السابق والحكم الزائد اللي فات والحزب الوطني اللي فات كان للاسف الشديد كان طبعا هو عارف المشكله وشايفها، وكان بيرجئها زي ما كان بيرجئ مشكله مياه النيل لحد لما بقينا في مشكلتين. نعم. وقال الاستاذ هيكل برضه ان هو ان المشاكل دي لازم طبعا تتحط في الاولويات، لازم نبص عليها، ولازم ليها ايه؟ ليها حل. طيب كيف ربط الأستاذ هيكل بين يعني الثورة المضادة والفتنة الطائفية؟ والله الثورة المضادة والفتنة الطائفية، هو الثورة المضادة هي يعتبر هم يعني أو الثورة المضادة هي أصحاب الثورة المضادة والحزب الوطني الزائد، هم اللي خلقوا الفتنة الطائفية، أو هم اللي عملوا كده، هم اللي أوجدوها. نعم. هم اللي اوجدوها، وهم اللي عملوها، وهم اللي صنعوها، وهم اللي بيعملوها. لان في الواقع او الحقيقه اللي موجوده دلوقتي، كانوا بينسبوا كل حاجه للاخوان والسلفيين، انما لما اتضحت الرؤيه على ارض الواقع والحقيقه، اتضح ان الموضوع غير كده خالص، وهي عباره عن مشاكل عاديه طائفيه، مشاكل عادية بين شعب واحد وتتحل. نعم. المشاكل تتحل. نعم. انما ما تبقاش شماعة، ما تبقاش حاجة ان احنا نعلقها ونقول دي ما بين مسلم وشيعي، ونقوم حاطينها ودول الاخوان ودول السلفيين، انما الكلام ما بقاش كده خالص يعني. طيب انا عايز اسال حضرتك سؤال بره موضوع المقال الان. اليوم بلغني ان في بعض العشرات من الأفراد المنتمين يعني ربما للفكر الشيعي مع بعض النصارى توجهوا قدام السفارة السعودية يطالبوها بعدم دعم السلفيين، ويقولوا لهم السعودية بره بره، مصر دولة حرة. إيه تعليقك على هذا التصرف؟ لا والله يعني أنت هتشوف من أو إحنا هنشوف سوف تشاهد مصر في خلال الفترة القادمة بعض العناصر برضو اللي هي بتمد إيديها وبتتكلم، بعض العناصر اللي هتخش وبتتكلم في الفترة اللي جاية لا يريدين من مصر خير، عايزينها في حالة نزاع مستمر، في حالة عدم استقرار على طول. والكلام طبعا مش حقيقي، لان احنا نزلنا اولا، نزلت امبارح لحد الساعه 12 بالليل في موقع الاحداث بتاعت امبابه، وشفنا الكلام ده كله على ارض الواقع وعلى ارض الطبيعه في المنيره الغربيه اللي فيها كنيسه ماري مينا، وفي شارع المنيره اللي هي اللي فيها كنيسه العذراء. وقعدنا في مسجد، وجبنا المسيحيين وجبنا المسلمين داخل المسجد، وكان في وهام وفي ترابط في المكان ده، واللي دخل وعمل الفتنه الطائفيه ما بينهم الاثنين، ولا المسيحيين في المكان يعرفوهم ولا المسلمين يعرفوهم، بل هم بعض الناس اللي جايين من بره، من بره المنطقه، واللي جلبهم واحد اسمه عادل لبيب. لبيب ده الراجل ده يعني كان زعيم البلطجيه في المنطقه، وهو من حلول الحزب السابق، كان عضو سابق في الحزب الوطني، وكان من اعضاء الحزب الوطني الديمقراطي، وهو ده اللي بيبقى عنده اللي المشهد الحزبي ومعقل الانتخابات والتربطات والكلام ده كله. فمن هنا كانت حصلت الفتنه من داخل المكان ده. نعم. فاول بؤره فساد هي اللي كانت موجوده دي، واتعرفت وتم القبض عليه. نعم. هو واخوه والاسره بتاعته. طيب، سؤال أخير ليك أستاذ محمد من فضلك، فيما يتعلق بالبيان المرتقب من مستشار عبد المجيد محمود حول تجديد حبس مبارك 15 يوما جديدة على زمن التحقيقات، هل صدر جديد أو صدر هذا البيان؟ هو صدر البيان، وإحنا قبل ما أجي كنت عرفت إن هو الرئيس مبارك في حالة غيبوبة. غيبوبة. أيوه، بعد سماعه هذا الخبر. يعني نعتبره خبر عاجل من حضرتك، تعرض حالة مبارك لحالة غيبوبة؟ تمام. كلام طبعا ان هو فعلا صدر الكلام ده، وفعلا الشعب محمود بياخد قرارات سريعة وقرارات فاصلة وحازمة وقرارات عاجلة، وان شاء الله ياخد احكام بقى، او ناخد احكام بالنسبة للناس اللي عملت الفتنة دي. طيب، احكام رابعه. ومبارك ما زال في شرم الشيخ؟ شرم الشيخ. ما فيش اخبار عن نقله خالص؟ لا لا، لسه. احكام رابعه، وان شاء الله نشوف احكام رابعه بالنسبه للكارثه اللي هي بتاعت المسلمين والمسيحيين وكده، يبقى كل مخطئ لابد ان ياخد جزاؤه. نعم. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد هندي، نائب رئيس تحرير الأهرام، على هذه المداخلة، على أمل التواصل بك مرة أخرى. شكرا جزيلا لك. استوقفني خبر الحقيقة خبر دولي ولكنه مرتبط بالإسلام برضو بشكل غريب ومستفز، فصل جندي سويسري وسحب سلاحه بعد اعتناقه للإسلام. اعتنق جندي سويسري الإسلام، ووافقت المحكمة السويسرية الفيدرالية المكلفة بعمليات الرقابة الأمنية على فحص المهام المكلف بها هذا الجندي الذي حصل على رتبة ملازم أول، وعلمت المحكمة أنه أدين عام 2007 بدفع غرامة 300 فرنك بتهمة اعتناقه للدين الإسلامي. نعم الحرية في سويسرا. الملفت للنظر اليوم أن في لقاء هو الأول من نوعه، شيخ الأزهر يستقبل فضيلة الشيخ محمد حسان ويؤكد نعمل على التصدي للخلافات والفتاوى التي تثير البلبلة، والشيخ حسان يرد إنه لشرف أن يعمل الجميع تحت مظلة الأزهر. هذه الزيارة تعتبر الأولى من نوعها، وكانت متوقعة جدا، وكل الأوساط المتابعة إعلاميا وصحفيا ودينيا كانت تتوقع شيء من هذا النوع من الزيارة بعد زيارة المرشد العام للإخوان المسلمين لمكتب شيخ الأزهر في المشيخة، فكان الجميع يتوقع أن شيخ الأزهر يريد يعني أن يثبت أركانه، فيعني زي ما التقى مع جماعة الإخوان كان لازم يلتقي مع رمز كبير من رموز الدعوة السلفية أو السلفيين بشكل عام، فكان اللقاء مع الشيخ محمد حسان. وسائل الإعلام علقت على الزيارة على أن هذه الزيارة تدل على أن الأزهر هو المرجعية الأولى للمسلمين. استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشيخ السلفي محمد حسان كما كتبت وسائل الإعلام في لقاء استمر ساعة كاملة. أكد خلالها الشيخ محمد حسان في تصريحات صحفية أن اللقاء مع فضيلة الإمام جاء مثمرا، وهذا ما عهدناه عن فضيلته، قال الشيخ حسان، مضيفا أنه لشرف أن يعمل الجميع تحت مظلة الأزهر العريقة ولا يستطيع أحد أن يرفض ذلك، مؤكدا أن مجلس بيت العائلة هو خطوة على الطريق، متمنيا أن ينضم له بعض الأشخاص المؤثرين على الساحة الدعوية لمواجهة دعاوي الفتنة الطائفية واقتلاع جذورها، مضيفا أن الإمام الأكبر قال له إن باب مكتبه مفتوح له وبدون معاد. وأتمنى أن التلفزيون المصري يمسح من أرشيفه البرامج اللي كان بيسب فيها الشيخ أحمد الطيب الفكر السلفي. النهاردة الوفد النمساوي اللي كان جه لعلاج مصابي الثورة صرح لليوم السابع وقال فوجئنا بخطورة الإصابات، وزيارة جديدة لينا للوفد يعني النمساوي في يونيو القادم لإجراء عمليات أخرى. الوفد النمساوي ده طبعا وفد يعني من ضمن وفد طبي، بيقولوا فوجئنا بخطورة الإصابات لمصابي ثورة 25 يناير، وزيارة جديدة لنا في يونيو القادم لإجراء عمليات أخرى، ومجموعة متخصصة لعلاج العيون تصل بإذن الله السبت المقبل، وقد أبدى هذا الوفد إعجابه الشديد بشباب مصر. هذا الوفد بيقول حضرنا على نفقتنا الخاصة، وهذا أقل شيء يمكن أن نقدمه لشباب الثورة المصرية الذين اكتسبوا احترام وتقدير العالم كله. أنا الحقيقة ببقى حزين جدا وإحنا بنشوف أن الناس بتقدر هذه الثورة وهؤلاء الشباب اللي قاموا بالثورة، وإحنا بيننا وبين بعض يحصل اللي بيحصل ده بدون أسباب وجيهة وبدون أسباب حقيقية، اللهم إلا تعند بعض القيادات من بعض الأطراف. في البداية قال الدكتور مصطفى سليم وهو طبيب نمساوي من أصل مصري متخصص في علاج أمراض المخ والأعصاب أن جميع المصريين والعرب بالنمسا كانوا يريدون تقديم أي شيء لشباب الثورة المصرية، لذلك جاءت مبادرة الوفد الطبي، مشيرا إلى أنه فوجئ برد فعل الأطباء النمساويين الذين رحبوا بشدة بالانضمام للمبادرة، حيث تم تشكيل وفد من 14 طبيب متخصص في جراحات المخ والأعصاب والعظام والتجميل والعلاج الطبيعي، بالإضافة إلى ممرضة لغرفة العمليات ومهندس طبي متخصص في تصنيع الأطراف الصناعية. احنا الحقيقة يجب أن نحيي ونقدر ونثمن هذا الجهد الإنساني الجميل من هذا الوفد النمساوي. عمرو حمزاوي مرة ثانية، في مناظرة بين ممثلي الليبراليين والإخوان واليسار، حمزاوي يطالب بمنع استخدام شعار الإسلام هو الحل. اي حاجه فيها ريحه اسلام او دين هتلاقي عمرو حمزاوي واقف لها، ربنا يهديه، في الانتخابات، وابو بركه يعتبره شعارا سياسيا، يعني شعار الاسلام هو الحل، ويؤكد يجوز للمسلم تغيير ديانته عند بلوغه سن الرشد. مش عارف جاب منين يجوز دي. شهدت كليه طب القصر العيني مناظره ساخنه بين ممثلين للتيار الليبرالي والشيوعيين والاخوان المسلمين، حيث اكد الاخوان ان شعار الاسلام هو الحل سياسي وليس دينيا، واكدوا على ضروره الغاء النيابه العسكريه وامن الدوله. طلب التيار الليبرالي الذي مثله طبعا الدكتور عمرو حمزاوي بمنع استخدام الشعارات الدينيه وشعار الاسلام هو الحل في الانتخابات المقبله، معتبرا ان الخلط بين الدين والسياسة خلط غير صحي، والرموز الدينية والشعارات يجب أن يمنع باسم الدين، وجماعة الإخوان وحزبهم تحت تأسيس الحرية والعدالة ليس من حقهم أن يتحدث بهذا الشعار كأنه احتكار لاستخدام الدين في السياسة، مع أن احنا ما سمعناش الدكتور عمرو حمزاوي بيجيب سيرة الدين في أي حاجة، لا في السياسة ولا في غير السياسة. طبعا الدكتور أحمد أبو بركة أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر وممثل جماعة الإخوان المسلمين، قائلا إنه يختلف جذريا مع الدكتور عمرو حمزاوي فيما قاله بخصوص شعار الإسلام هو الحل، لأنه لا مجال للحديث بعد كلمة القضاء والمحكمة الإدارية العليا، والتي اعتبرت أنه شعار سياسي يتفق مع الدستور بكامله والقانون بكامله، ولا يميز بين المصريين، إذ أن الشريعة لا تعرف التمييز أو تمييزي بين الناس بسبب الدين. طبعا مش عايز أحكي لكم المناظرة قالوا وقلنا وقالوا وقلتوا، الخلاصة في القصة دي إن في الشعار الإسلام هو الحل مزعل الدكتور عمرو حمزاوي على الآخر. احنا بنحاول نرضي جميع مشاهدينا. طبعا في مشاهدين زعلانين جدا مني ومن البرنامج من الدول العربية، بيقولوا انتوا نسيتونا كأن قناة الحكمة معمولة لمصر بس. والحقيقة كانت فكرة البرنامج مصر الحرة متعلقة بأحداث مصر، لأنه كان حدث ضخم وجسيم جدا في الفترة التي يعني كانت قبل افتتاح القناة، وهي فترة الثورة. فخلينا البرنامج يلقي الضوء على أحداث مصر، لكن احنا قلنا وأكثر من مرة قلنا إن شاء الله يكون في لقاءات قريبة جدا فيها تركيز على الملف السوري والملف اليمني والملف الليبي. قريبا جدا إن شاء الله هنعمل كده. لكن احنا عندنا في الملف الإقليمي النهارده هنعمل حاجه اسمها ملف اقليمي جوه مصر الحره كده، علشان العتابات التي جاءتني بالذات من اخواننا في سوريا وفي اليمن وايضا في ليبيا، هنلقي بعض الضوء عن الاحداث اللي بتحصل. النهارده في اليمن للاسف في مقتل واصابه 22 متظاهرا برصاص الامن في تعز. ما زالت المواجهات في اليمن واخده شكل عجيب جدا، مفيش حد راضي يتنازل للاخر. الرئيس علي عبد الله صالح ما زال يعني محجر ومصر على انه يقضي مدته للاخر، مع ان المفروض ان هو شاف تجارب سابقه لاقران له في السلطه لما يعني حجروا رؤوسهم في هذا الامر كيف انتهى الامر. لكن على اي حال اللي حصل اليوم، المواجهات استمرت بين الامن اليمني والمحتجين ضد النظام الرئيس علي عبد الله صالح في تعز جنوب اليمن، مما تسبب في مقتل شخصين واصابه 20 اخرين، في حين دعا الثوار في العاصمه صنعاء الى الزحف نحو القصر الرئاسي للمطالبة بتنحي الرئيس. معانا على الهاتف الدكتور سيد عوض عثمان، الخبير السياسي في الشؤون العربية. السلام عليكم دكتور سيد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك في مصر الحرة. أهلا. احنا طبعا عندنا ملفين، اليمن وسوريا. نبدأ باليمن ورؤية حضرتك لهذا التعنت من طرف علي عبد الله صالح ورفضه واستجابة لأي مطلب من مطالب الجماهير بالتنحي. هو يقبل بالتنحي بعد ما يخلص مدته، مصر يعني يكمل السيناريو للآخر. البداية انه ما يحدث في اليمن الآن ليس منزوع الصلة عما شاهده اليمن من أحداث وتوترات خلال السنوات القليلة الماضية. العنوان الرئيسي الذي يحكم هذه التطورات هو الحصاد المر لسياسات علي عبد الله صالح وحزبه الحاكم في اليمن، سواء بجهة التهميش أو عدم تداول السلطة أو الشروع في التوريث أو سياسات فاشلة أو شيوع للفساد في داخل اليمن. نعم. بالتالي لم يكن اليمن بعيد عن موجة الثورات العربية التي حدثت في المنطقة خلال الشهور القليلة الماضية، وبالتالي أيضا فإن الشعب اليمني يملك إرادة حديدية وصلبة تجاه شعار واحد، وهو إسقاط هذا النظام وكل سياساته وحزبه الحاكم في مهما كانت التضحيات ومهما كانت الظروف. كل الأنظمة العربية لم تعي جيدا أن المقاربة الأمنية وحدها مهما بلغ حدة القمع والخوف والبطش بالشعب لا تصلح لأن تكون اقترابا منهجيا صادقا وناجعا في الوقت ذاته لمعالجة أي أزمة سياسية. الملاحظ بشكل عام في كل الثورات العربية أن الأنظمة العربية لديها فروقات في التوقيت، بمعنى أنها دائما تأتي بقراراتها تنازلا بعد فوات الأوان. الواضح أن السيناريو اليمني هو في تقدير الشخصي هو من أفضل سيناريوهات الثورة العربية الراهنة، لأن الشعب اليمني لا يريد أن يتسلم العسكر السلطة ولا يريد أن يكون بمعزل عن إدارة شؤون بلاده بنفسه، وبالتالي حتى العناصر القيادية البارزة في المؤسسة العسكرية اليمنية التي أعلنت انضمامها للثورة هي إضافة للثورة ولكنها ليست بديلا عن الثورة الشعبية. هذا الشكل فالشعب اليمني يعني يمتلك النفس الطويل للإطاحة بالنظام، ولا يرضى بغير الإطاحة بالنظام بديلا لكي ينشئ يمنا جديدا موحدا بالمنطق وبالمصلحة وبالتكافؤ وبالتنمية المتوازنة، وليس بالقمع أو بالإجبار. طيب رؤية حضرتك للأحداث في سوريا واليمن الآن في أي اتجاه تسير؟ يعني النهاردة بشار الأسد بيقول إن إحنا الأمور صارت الآن في أيدينا والدنيا زبطت وفي طريقنا لقمع هذه المظاهرات والقضاء عليها، هل ترى أن هذا الكلام صحيح خاصة بعد ما الاتحاد الأوروبي وقع عقوبة على سوريا اليوم بحظر توريد الأسلحة لسوريا؟ هل يعني هذا تناقض أو إشكالية؟ يعني بشار بيفهم الناس إن هو خلاص سيطر على الوضع والاتحاد الأوروبي بيعاقبه؟ يعني هناك خصوصية للوضعية السورية، نعم، يجب أن يعيها النظام السوري الحاكم قبل غيره من البشر، أن سوريا في حالة مواجهة مع الكيان الصهيوني، أن سوريا لديها هضبة الجولان أرض محتلة، وبالتالي لا يتصور النظام السوري أن المقاربة الأمنية كما قلت لك هي الوسيلة الوحيدة، حتى وإن تمكن بطبيعة الحال نتيجة فروقات القوة وموازين القوة أن يقمع المتظاهرين. الأهم من قمع المتظاهرين والتباهي بهذا هو أن يتدبر النظام السوري ويفكر مليا في أن هذه المظاهرات التي خرجت سلمية وما زالت سلمية حتى الآن، وبالتالي هناك أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية وراء خروج هذه المظاهرات. الأولى أن يعيد النظام تقييم سياساته، خاصة أنه نظام أيديولوجي يعتمد على فكر البعث ويعتمد على وجود البعث العمود الفقري في الجبهة الائتلافية الحاكمة في داخل النظام السوري. يجب أن يتفكر الحرس القديم أو الحرس الجديد في أن سوريا مقبلة على تحديات ضخمة وتدخلات خارجية تقف بالمرصاد للشعب السوري قبل النظام. يعني حضرتك ترى أن هناك أصابع خارجية تحرك هذه المظاهرات في سوريا؟ إن لم تكن بشكل مباشر فعلى الأقل هناك مصلحة لأطراف خارجية. هذا بالتأكيد، ولكن لا يجب أن نعلق على شماعة التدخل الخارجي. نحن أو أي النظام السوري يتوجب عليه أن يتدبر الأمر وأن يعالج الأوضاع الراهنة بمقاربات متعددة وليس بمقاربة أمنية وحيدة تقصر عن تحقيق الهدف ويتعظ من الخبرات التي حدثت في الأنظمة العربية الأخرى. طيب، وبالتالي هناك أيضا مشكلة كردية، مسألة كردية في داخل سوريا. يجب أن يعني هؤلاء البشر الذين يعيشون في سوريا والذين هم تعايشوا مع الشعب السوري في كل مراحل تاريخه لا يمنحوا الجنسية ومنحوا أخيرا بفعل الأحداث الأخيرة. يجب أن يتم إحقاق مبدأ المواطنة الكاملة في داخل سوريا، يجب أن يكون هناك تنمية متوازنة في كل ربوع سوريا، يجب أن يكون هناك تداول حقيقي للسلطة في داخل سوريا من خلال إشاعة أجواء الديمقراطية والاحتكام إلى صندوق الانتخاب وتقوية الأحزاب السياسية فعليا وليس صوريا كما يحدث. نعم دكتور سيد، من فضلك يعني بالنسبة للملف اليمني احنا وجدنا اهتمام كبير من السعودية خاصة ومن دول الخليج عامة بهذا الملف، وعملوا عدة مبادرات للمتفاوض بين القيادة اليمنية والمعارضة. الملف السوري مين من الدول العربية مهتم به للتدخل لحل؟ لا هو طبعا انا تكلمت لك عن خصوصية سوريا، تكلمت لك عن طبيعة علاقات سوريا، ولا تنسى أن سوريا كانت في فترة من الفترات تلعب دورا مهما في محور القاهرة الرياض دمشق وتؤدي دور في السياسة العربية. تتغاضى عن أن سوريا تملك أوراقا في كثير من الملفات سواء في القضية الفلسطينية أو الوضع في داخل لبنان أو الوضع في العراق. السعودية يهمها ما يجري في اليمن لاعتبارات أمن قومي سعودي، حيث أن الحوثيين يتواجدون في داخل اليمن وقد كان لهم صداما ضاريا مع النظام اليمني، وبالتالي الأمور تتداخل والأوراق تتداخل، ويجب أن يكون هناك رؤية من طرف أو آخر لما يجري في داخل هذا البلد أو ذلك. نعم. طيب آخر سؤال، الجامعة العربية بتقوم بدورها في هذه الأزمات؟ يعني نحن نتحدث عن أزمة مزمنة في النظام الرسمي العربي مجسدا في جامعة الدول العربية، هي محصلة الواقع العربي، هي محصلة كل أوضاع الأنظمة العربية مجتمعة في كيان واحد. وبالتالي الجامعة العربية كان هناك اتجاهات كثيرة المطالبة بتطويرها وتفعيلها وأدائها لدورها. في هذه الفترة الأخيرة لوحظ أن الجامعة العربية لا تؤدي هذا الدور، وأنها يعني في حالة شبه موات إن لم تكن قد أطلقت على نفسها رصاصة. يعني لو تغير الأمين العام، هل هناك دور جديد تلعبه للجامعة العربية برأيك؟ لا يمكن أن تلعب جامعة الدول العربية دورا فاعلا وفعالا في السياسات العربية ما لم تفوض الدول العربية مجتمعة الجامعة لتكون هي الوعاء الذي أو الخندق الذي تحتمي له في كثير من الأزمات. وبالتالي الواقع العربي هو مجسد بوضوح شديد داخل الجامعة العربية. ما لم يتغير الواقع العربي داخل كل قطر عربي ويروا أن الجامعة العربية هي كيانية عربية في عالم لا يسمح بوجود الأقزام فيه، بل هو عالم الكيانات الكبيرة والقوية، وأن يتم تطوير الجامعة بإرادة سياسية عربية من كل الدول العربية المشاركة فيها، لا يمكن أن نصدم الجامعة، ولا يمكن أن نتصور أن الجامعة تملك العصا السحرية، أن الجامعة العربية هي المرآة التي يرى فيها العرب أحوالهم وأوضاعهم التي صنعوها لأنفسهم ولم يصنعها أحد غيرهم. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور سيد عوض عثمان الخبير في الشؤون السياسية والعربية، والسلام عليكم ورحمة الله. أشكرك أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم نعود إليكم في فقرتنا الحوارية والرؤية الإعلامية والقانونية لما يحدث حولنا من أحداث فتنة طائفية، انتظرونا.